الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع في هذه الرسالة، وهي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وللشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث، تفسير الجماعة الواردة في الأحاديث، أي الأحاديث السابقة. مر معنا حديث حذيفة رضي الله عنه، وأحاديث كثيرة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة، عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. وما هي هذه الجماعة؟ هل المقصود بها أن أناس يجتمعون ويكونون هم الجماعة، أو أن المقصود بالجماعة شيء آخر؟ يقول رحمه الله تعالى: الجماعة الواردة في الأحاديث هي جماعة المسلمين الذين لهم إمام ظاهر، ليس الذين يجتمعون في دهليز من الدهاليز أو في مكان من الأماكن وليس لهم إمام ظاهر، وإنما المقصود هم جماعة المسلمين. قال: فمن خرج على الإمام الذي بايعه المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة. قال الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب أن المراد من الخبر بلزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث عن بيعته خرج عن الجماعة. إذن المقصود بالجماعة كما فسره السلف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة والإمام. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزمن الذي يكون فيه الدخن بعد زمان الخير، قال: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخنه قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فما كان من حذيفة رضي الله عنه إلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أدركت ذلك فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا وقت الدخن، وقت المصائب، وقت الذين تعرف منهم وتنكر، لأن المسلمون اجتماعهم رحمة وتفرقهم عذاب، اجتماعهم رحمة وتفرقهم عذاب. قد مر معنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما تجدون من شر وقت اجتماعكم خير مما تجدون من خير وقت تفرقكم. فالاجتماع رحمة وألفة وعصمة وقوة، والتفرق عذاب وفشل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله عز وجل عن التفرق لأنه يسبب الفشل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. نعم. قال: ومن أقوى ما يؤيد ذلك حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم. وهنا معلوم أن ولي أمر المسلمين لا يجوز لأحد أن ينكث بيعته، لا يجوز لأحد أن ينكث بيعته، قد أعطاه أو أعطاه أهل الحل والعقد، أعطوه البيعة عن عن عن عن الناس جميعا، لأنه مر معنا أنه لا يلزم مبايعة الإمام من كل فرد من الأفراد، هذا لا يتأتى، وإنما أهل الحل والعقد هم الذين يبايعونه. وهذا إذا كانت ولايته بالاختيار، كانت ولايته بالاختيار. أما إذا كانت ولايته بالاستخلاف فإنه ليس لأحد أن ينازعه، لأن الاستخلاف لا يلزم فيه أخذ رأي أي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه استخلافا كما قيل أنه على لسان الحال، يعني ليس بالمنطوق وإنما بالمفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أبي بكر بالمفهوم وليس بالمنطوق، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو الخليفة بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن أبا بكر هو خيرهم وهو أفضلهم، ويأبى الله والمؤمنون ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذه كلها تسمى المفهوم، هذه تسمى المفهوم. ولذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أريد منك شيئا، فقال: أتيني في العام المقبل، أتيني في العام المقبل. قالت: إذا جئتك ولم أجدك، أو إذا جئت ولم أجدك. قال الراوي: تريد الموت. قال: ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا بكر رضي الله عنه، ولذلك لم يختلف فيه اثنان، رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم، قدمه في الصلاة. ولا شك أن هذه الولاية، الولاية الخاصة، والأصل أن من ولي الولاية الخاصة أنه هو الذي يولى الولاية العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي بالناس، ولذلك أقفل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر جميع الصحابة أن يقفلوا أبوابهم الذي تؤدي إلى المسجد، لأن كان الصحابة بيوتهم لها أبواب إلى المسجد ولها أبواب لغير المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة أن يقفلوا أبوابهم التي إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئه أن يكون هو الخليفة بعده، ولذلك اتفقت كلمة المسلمين على خلافته. ثم ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أن استخلف عمر رضي الله عنه، ما سأل الصحابة عن عمر بل استخلفه، وكانت يعني الاستخلاف هي من الأمور الشرعية التي تنال بها الإمامة، فعمر رضي الله عنه أصبح أمير المؤمنين لمجرد استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه له. وهذا يدلنا على أن الاستخلاف أيضا من الطرق الشرعية، فمن الطرق الشرعية الاختيار، اختيار أهل الحل والعقد، وليس اختيار كل أحد، ليس اختيار كل أحد. ما يفعل اليوم في بعض البلدان أن الاختيار للجميع، هذا من الفوضى، ليس هذا من دين الله، ليس من دين الله، وإنما الذي يختار هم أهل الحل والعقد، أهل العقول، أهل الدين، أهل الفهم، ليس هذا من الأمور التي هي مشاعة لكل أحد، ليست هي من الأمور المشاعة لكل أحد، لأن الناس ليسوا جميعاً في طبقة واحدة، ومن يدعي بأن الأصل المساواة هذا ظلم. الأصل ليس المساواة في كل شيء، هناك أمور يجوز فيها التسوية وهناك أمور لا يجوز فيها التسوية، ولذلك دين الإسلام دين إيش؟ دين عدل، ليس دين مساواة. ما يقوله بعض الناس ويهتفون به أن دين الإسلام دين مساواة هذا باطل. الله عز وجل ما سوى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا سوى بين الظل والحرور، ولا سوى بين الظلمات والنور، ولا سوى سبحانه وتعالى بين حتى بين الصحابة الذين يعني أسلموا من قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح. الذين أسلموا قبل أفضل، والمهاجرين أفضل من الأنصار، فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. ما سوى الله عز وجل بين الرسل جميعا في فضلهم، بل هناك من هو كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، ولكن نسبة للإيمان بهم فلا بد أن نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. القدح في رسول قدح في جميع الرسل، القدح في رسول قدح في جميع الرسل، الكفر برسول كفر بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام هو أول المرسلين، لكن لتكذيبهم لنوح حكم الله عليهم أنهم كذبوا جميع الرسل. وهذا ما يقوله العلم، أن الذي يكفر بآية واحدة يكفر بجميع الآيات، من يكفر بحديث واحد يكفر بجميع الأحاديث، والذي لا يغنيه حديث لا يغنيه ألف حديث، والذي لا تغنيه آية لا يغنيه ألف آية. والتسليم ينبغي أن يكون عند العبد في كل أموره، ولو لم يكن إلا آية واحدة أو حديث واحد. لا يلزم أنك تسمع 20 و30 و40 حديث في المسألة حتى تقتنع أبداً. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأصل الاتباع، الأصل سمعنا وأطعنا. ولذلك فإن هذا الأمر من المسلمات في دين الله عز وجل، من المسلمات في دين الله عز وجل أن تقتدي وأن تتبع، وأن يكون الأمر أن تنقاد وليس أن تعترض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من الطرق الشرعية أولاً ماذا؟ من الطرق الشرعية أولاً الاختيار، ثم الاستخلاف. الأمر الثالث المجمع عليه التغلب. قد مر معنا الكلام عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التغلب قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وتأمر أي تغلب، تأمر عليكم أي أصبح له السمع والطاعة بالقوة. وهذا التغلب هو الحاصل اليوم، بل من زمن بعيد، من أيام الدولة الأموية، الدولة العباسية إلى آخر، إلى هذا الزمن. هو التغلب، يتغلب هذا على هذا، والمسلمون لا يزالون يسمعون ويطيعون، والأئمة جميعاً والعلماء. ولذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر أن التغلب طريقة شرعية بإجماع العلماء أنه يجب السمع والطاعة لهم. بالنسبة له هو لا شك أنه خرج على الحاكم الذي قبله لا يجوز فعله، ولكن إذا استتب له الأمر وأصبح هو المتغلب إنه يسمع له ويطاع، وإلا ما استقامت حياة الناس. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: أنت مع من غلب؟ أنت مع من؟ قال: أنا مع من غلب. لما حدثت الفتنة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين يعني ما حدث من عبد الملك بن مروان في أمره الحجاج أن يقاتل عبد الله بن الزبير، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا قد بايعوا عبد الله بن الزبير، ولكنه الأمر أصبح للمتغلب، ولذلك نزعوا البيعة من عبد الله بن الزبير ونهوه عن القتال، ولكن حدث منه ما حدث رضي الله عنه. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم قد نزعوا البيعة بعد التغلب الذي حصل من عبد الملك بن مروان. ولذلك ف فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حدث ما حدث من فعل الحجاج من صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أمام الناس مر، والحديث في مسلم، الأثر في مسلم، مر عبد الله بن الزبير، مر ابن عمر على ابن الزبير وهو معلق، فقال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: أما إني كنت أنهاك عن ذلك. وهذا الأثر صحيح وهو في صحيح مسلم: أما إني كنت أنهاك عن ذلك يا أبا خبيب. وهو يكلمه وهو ميت، ولكن هو يتكلم: إياك أعني واسمع يا جارة، لأن منهج أهل السنة والجماعة أنك تستسلم لمن غلب، لأن هكذا، وإلا لما يعني حصل يعني الأمن والأمان، وما حصل لا يحصل الأمن والأمان، ولا يحصل أيضا يعني العيش والرغد إلى غير ذلك من الأمور إلا بهذا الأمر. وهذه سنة الله عز وجل، هو الذي يؤتي ملكه من يشاء، وهو الذي ينزع ملكه عن من يشاء سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذي قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الله الذي آتاه الملك، وهو من؟ النمرود، وهو الذي يدعي بأنه هو الذي يحيي ويميت، وأنه هو الذي يأتي يعني أو الذي هو يعني يملك الملك، وهو يعني مع ذلك الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم أن الله هو الذي آتاه الملك، الله هو الذي يعطي ويؤتي ملكه من يشاء، سواء كان كافرا أو مسلما أو فاجرا أو تقيا أو غير ذلك. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ويتصرف بالملك كيفما يشاء. ولذلك أمرنا الله عز وجل بماذا؟ بأن نعبده وحده لا شريك له حتى يأتينا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما قال له، ما قال لعبده: خرج وصارع، وصارع الحكام حتى يسلموا أو حتى ينقادوا لك. هذا ليس، هذا ليس يعني من من من الأمور التي أمر الله عز وجل الأنبياء بذلك، وإنما أمرهم أن يدعوهم إلى دين الله، وأن يبينوا لهم الخير، وأن ينصحوهم إن استطاعوا، وقولا له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكن لما لم يتذكر ويخشى، هل أمر الله عز وجل موسى عليه السلام وهارون أن يقاتل فرعون؟ ما أمرهم الله عز وجل، أمرهما أن يدعوا إلى الله عز وجل بني إسرائيل، وأن يعلم الناس، وأن يدعو إلى التوحيد، وأن يبين الناس الحق من الباطل، لأن هذا هذا هكذا تكون يعني يكون لك التمكين في الأرض، تكون لك التمكين في الأرض. نعم، قال: إذن الجماعة هم جماعة المسلمين وإمامهم. وتقدم في كلام ابن عبد البر عن حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وأن المقصود الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. وتعرفون، تذكرون حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن يرضى لكم أن أن أن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاثا، قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. نعم، وجاء في بعض الروايات: ويعني أن تعتصموا بحبل الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في بعض الروايات ذكر الجماعة، مر معنا ذكر الروايات. والمقصود بالجماعة هو يعني أن تكونوا مع المسلمين، ولا تشذوا عنهم ولا تخرجوا عليهم، وإنما الأصل أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم. والله إنك لتعجب أن أناس يدعون بأنهم يعني يريدون الخير للناس، ولذلك يأمرون الناس بماذا؟ دائما ينادون بالتعايش، التعايش مع الكفار، التعايش مع الكفار. هذا صحيح، لكن للأسف هؤلاء الذين يدعون بالتعايش مع الكفار لا يرفعون راية التعايش مع الحكام، يعني يريدون أن يتعايشوا مع الكفار. نعم صحيح، نحن نتعايش معهم، وبينه وبينهم ولا أبراء، ولا نعبد إلههم ولا يعبدون إلهنا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآية. فلذلك يعني هؤلاء الذين استطاعوا أن يتعايشوا مع الكفار، وتجد أحيانا قد يكون بعضهم يريد الانسلاخ من الدين، يريد بهذه الهتافات الانسلاخ من الدين. تعايش يعني أن يكون لا فرق بينك وبين النصراني أو الكافر، والله عز وجل يقول لن ترضى، ولن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعوا ملتهم. فإذا ليس المقصود بالتعايش أن ننسلخ من ديننا، لا، التعايش أنك يعني أن تستطيع أن تعيش في هذه الدنيا بالإحسان إليهم وبالأخذ والرد منهم، بالإحسان إلى الجار ولو كان كافراً، بالأمور المشتركة، الأمور المشتركة، هذا والد كافر وهذا ابن كافر. الله عز وجل ضرب مثلاً في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة جداً. ولذلك قال العلماء الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة كثيرة في القرآن الكريم يبين لنا على أن قد يكون إنسان من أصلح الصلحاء ولكنه يبتلى بزوجته، يبتلى بولده، فلابد أن يتعايش معه وإن كان يتبرأ منه، لابد أن يتبرأ من فعله، يتبرأ من عقيدته، لكن لابد أن يتعايش معه. بل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، هذا المقصود بالتعايش، المصاحبة في الدنيا بالمعروف، المصاحبة في الدنيا بالمعروف، ليس الانسلاخ من دينك، ليس الانهزام في دينك، ليس التنازل عن دينك، هذا ليس ما يريده الله عز وجل، ولا يعني يعتقده عاقل، فضلا على أن يكون مؤمن. الله عز وجل بيّن. وبعض الناس قد يستدل ببعض الأمور المتشابهة ويظن أنه يفهم يعني الفهم الثاقب، وهو أوتي من فهمه السقيم، يعني مثلا يقول لكم دينكم ولي دين، صح، لكن بداية السورة قل يا أيها الكافرون، يعني يتغافل عن قل يا أيها الكافرون ويقول إيش لكم دينكم ولي دين، فكأنه يعني المسألة سهلة، لكم دينكم ولي دين، لكن ما يقول. ولذلك سمعنا بعض الناس اليوم يقول لك هذا اليهود والنصارى ما هم كفار، كلام عجيب غريب، ويقول لك أن يعني التكفير أمره خطير، هذا الكلام أمره خطير، لأن من شك في كفر الكافر الأصلي هو كافر بإجماع العلماء، من شك في كفر الكافر فهو كافر، الكافر المقصود الأصلي يعني أندوكي أندوسي، هذا كفار، لكن قد يكون يوم القيامة هو معذور لأنه ما وصلته الدعوة الصحيحة أو وصلته مشوهة، يكون من أهل الفترة، هذا بينه وبين ربه، لكن في الدنيا حكم الكافرين، ولا ما استطعنا أن ما يشك الإنسان في كل أحد كافر يدعو عيسى عليه السلام أو يعني يقول بأنه يأذن بالله من الرب إلى غير ذلك، هذا كفر، هذا كفر وهذا فعل الكافرين. لكن في الآخرة قد يعذر لجهله، قد يعذر لجهله، هذا بينه وبين ربه، قد يكون من أهل الفترة الذين يسألون يوم القيامة بأن يطيعوا الله عز وجل فإن أطاعوا رحمهم، قد يكون هذا، لأن العلماء قالوا من هم أهل الفترة؟ قالوا أهل الفترة هم الذين إما أن تكون الدعوة وصلتهم وهم لا يعقلون، وهم لا يعقلون يعني مثلا مجانين، أو أنهم لم يفهموا، ما فهموا هذه الدعوة الحق، ما فهموها، لأن الله عز وجل قال يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا لابد من البيان، لابد من الوضوح وأن يفهم، خاصة نحن الآن في زمن يعني أن الكل يدعي وصلا بالإسلام، ولعله يوصل الإسلام مشوه، إرهاب، يعني قتل، دماء، والناس مترامين في أطراف الدنيا، فلعله يرى إسلام ويظن أن هذا هو الإسلام فيكون سبباً لرده عن الإسلام الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، يعني إن منكم منفرين، يعني قد يقع الإنسان في التنفير فينفر غيره عن الدعوة الحق بسبب أسلوبه أو طريقته أو يعني كلامه أو جهله، قد يدعو بجهل فيكون سبب في عدم يعني استجابة هذا الشخص. والله سبحانه وتعالى يعذر بالجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومن الخطأ الجهل، ومن موانع التكفير الجهل. ولذلك الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني وذروا نصفي في البحر ونصفي في يوم عاصف، فإنه لما قال ذلك وفعل أولاده ما أوصاهم به، فالله سبحانه وتعالى قال للبحر اجمع ما فيك وللبر اجمع ما فيك، فكان ماثلا أمام الله عز وجل، فقال له الله عز وجل ما حملك يا عبدي على ذلك؟ قال الخوف منك أو مخافتك، قال قد غفرت لك. العلماء ذكروا هنا بأن الله عز وجل تجاوز عن جهله، ليس أنه يعني أنه كافر بالله عز وجل، لأن الكافر وعد الله عز وجل أنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من جهله فعل ذلك. فالله عز وجل تجاوز عن جهله، تجاوز عن جهله. ولذلك الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة في أن الجهل من موانع التكفير، الجهل من موانع التكفير. فإذا قد يجهل الكافر، قد يجهل الكافر شيء عن الإسلام الحق فيعذر في الآخرة، أما في الدنيا حكم الكفار، لأن نحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم بواطن المنافقين ممن؟ من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أعلمه بالمنافقين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم بمجرد أنه رؤيتهم، لأنهم كما قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بماذا يعني كاذبون؟ بماذا؟ بأفعالهم ولا بما عندهم مما يخفون؟ لا، أفعالهم أفعال المسلمين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إليهم ولا يعرفون من هم، إلا ما عرفوا من بعضهم ممن أظهر يعني ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر حذيفة رضي الله عنه أمين وسر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه لا يخبر أحد، فالصحابة كيف تعاملوا مع المنافقين؟ والمقصود هنا النفاق الاعتقادي، يعني أنهم كفار، ليس النفاق العملي الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر، هذا ليس هو المقصود، المقصود النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المقصود هنا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. أما النفاق الذي يشابه المنافق في فعله فهذا ليس في الدرك الأسفل من النار، هذا يعني هذه كبيرة من الكبائر، ومعلومة الكبائر أنهم تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم سبحانه وإن شاء عذبهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النفاق الاعتقادي فهو الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فهم كفار في حكم ماذا؟ في حكم الآخرة. أما في الدنيا أشققت عن قلبه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، قال يا رسول الله والله ما قال إلا تعوذا من السيف، قال أشققت عن قلبه، لم أبعث لأنقب في قلوب الناس. ولذلك الأصل معاملة الناس على ظواهرهم ليس على بواطنهم، لأن البواطن لله سبحانه وتعالى. نعم، فلذلك الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يتعاملون مع المنافقين؟ يتعاملون معهم أنهم مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأظهر الإسلام بأنه مسلم، حتى لا يكون الأمر فيه تشكيك الناس بإخوانهم بعد ذلك، قد يعني يرمى الذي لا يستحق. فالأصل هو أنك يعني أنك تنظر للناس نظرة واحدة بأنهم مسلمين وتتعامل معهم، والكفار أيضا تنظر أنهم كفار، ولكن الكفار الله عز وجل بيّن أن هناك كفار كفروا وصدوا، وهناك كفار كفروا ولم يصدوا، وهؤلاء أشد من هؤلاء عداوة، وكذلك أيضا في الدنيا في معاملتهم، وفي الآخرة أيضا في منازلهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فالله عز وجل ما سوى بينهم يوم القيامة، بل جعل هؤلاء أخف عذابا من هؤلاء، لأن هؤلاء كفروا وصدوا. وقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالذي أظهر البغض وأظهر يعني أو قاتل، هذا لا يعامل مثل السلمي الذي لم يقاتل ولم يخرجك من دارك إلى غير ذلك، فمعاملة هذا غير معاملة هذا. وهذا هو العدل في شريعة الإسلام، أنك تنزل كل منزلته، ولا تسوي بين البريء وبين المجرم، وبين الجاهل وبين العالم. لو سويت بين العالم والجاهل لكفرت الناس، ولكن الجاهل كما قيل العالم زلة العالم، زلة العالم يضرب بها الطبل، وزلة الجاهل يخفيها الجهل. زلة العالم عظيمة، لذلك يقال زل العالم الفلاني، ما يقال زل الجاهل الفلاني. وكان يعني العلماء يقولون زلة العالم زلة العالم، زلة العالم زلة العالم. لماذا؟ لأنه مقتدى به، لأنه مثال لهم، لأنهم يقتدون، لأنهم يتبعونه. ولذلك كان الرد على العالم في بيان خطأه أوجب من غيره. لماذا؟ لأنه متبع، فإذا أخطأ العالم مع حفظ كرامته وحفظ مكانته فإنه يرد على خطأه حتى لا يتبعه الناس جهلا، وهذا من الإحسان إليه، وهذا من الإحسان إليه. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لما قيل له يعني في رده على من رد، قال: نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وذلك أننا لا نريد أن تزيد سيئاتهم، ما نريد سيئاتهم أن تزيد باتباعهم الناس على باطل، وإنما نبين الباطل الذي وقعوا فيه. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يستدل له لا يستدل به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يحتاج إلى دليل، كلامه يحتاج إلى دليل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه هو الدليل. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وفي هذا الزمن الذي تعددت فيه الدول، فإن جماعة المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطراً من أقطار المسلمين. تذكرون مرة معنا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، ولا بأس أن نكرره، وهو أن من حكم قطراً من الأقطار فإنه يكون والياً شرعياً، ويسمع له ويطاع في قطره في مكانه. وأما أهل القطر الثاني لا يلزمهم أن يسمعوا ويطيعون لمن كان على قطره إلا إذا دخلوا تحت ولايته. يعني مثلاً نقول، يعني نضرب مثلاً أهل السعودية مثلاً يسمعون ويطيعون للملك سلمان، لكن إذا ذهب أحدهم إلى الأردن وهو في بلده السعودية لا يلزمه أن يسمع ويطيع لملك مثل الأردن، ملك عبد الله حفظه الله تعالى، لا يلزمهم. لكن إذا ذهب هذا السعودي مثل إلى الأردن يجب عليه أن يسمع ويطيع في قطر ذاك، لأن هذه ولايته، هذا مكانه، فيسمع ويطيع له ويحترم أنظمته ولا يخرج عليه لا برأي ولا بقول، ويجب عليه. وإلا ما تصفو يعني حياة الناس، ولا يستطيع الناس أن يعيشون إذا كان الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. فلا بد من شخص أن يكون راعي، وأناس يكونوا الرعية. ولو أصبح الناس كلهم يعني هم الرعاة وما أصبح هناك رعية لفسد الناس، كلهم يتكلمون في شأن يعني الراعي فإنهم يفسدون. لا بد من راع ولا بد من رعية، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. يقول الشوكاني رحمه الله، الإمام الشوكاني يقول: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه صار في كل قطر من أقطار الولاية إلى إمام وسلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، يعني كل له قطره، كل له مكانه، وهذا من قديم الزمان ليس من الآن. قال: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين. وهذه هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدتهم، أنه إذا تعددت السلاطين في البلدان وأصبح لهم سمع وطاعة في أقطارهم، فإن العلماء أجمعوا أن كلا يسمع له ويطاع، كل يسمع له ويطاع. قال: فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينعقد فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتم. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول. مثلا الآن يعني أنت في بلدك تسمع وتطيع لولي أمرك، لو أن ولي أمر آخر أراد منازعته فإنه يجب عليك شرعا أن تقاتل مع ولي أمرك. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميعا وأراد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، فاقتلوه كائنا من كان، لأنه يريد أن يمزق المسلمين في قطر من الأقطار. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا عليه إجماع العلماء وأهل السنة، وقد ذكر هذا الإجماع غير واحد من الأئمة، كالشوكاني رحمه الله وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيره من الأئمة، الصنعاني وغيره من الأئمة، يعني على هذا. قال: وانتبهوا لهذا الكلام، وهذا قد قرأناه قديما لما قرأنا هذا الرسالة. قال: فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، الذين هم تحت طاعة ولاة أمر آخرين. قال: ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ، وهذا في زمن الشوكاني رحمه الله، لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منه أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة. هذا يا إخوة، إذن هناك أدلة تدل عليه، ليس المسألة مسألة هوى أو مسألة يعني مجاملة، لا، هذه مسائل دلت عليها أدلة، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. قال: ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كان عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار. يعني واضح جدا، لأن هناك اليوم من يقول لابد من الخلافة، وأن لا سمع طاعة إلا بخلافة، هذا مو صحيح، هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا أيضا معناها أننا نبقى فوضى وأنه لا راعي لنا، وهذا ممنوع وممتنع، هذا ما هو صحيح. هذا العلماء في أزمنتهم أمروا بالسمع والطاعة واستدلوا بالأدلة التي هي لولي الأمر الذي جاءت في الخلفاء، وهذا يدلنا على أنها تنطبق أيضا لكل من ولاه الله أمره، كل من ولاه الله أمره وأصبح له سلطة وأصبح له نفوذ وأصبح له تمكين، إنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. وهذا الذي عليه العلماء منذ يعني عصور قديمة، هذا الذي عليه العلماء، ومن أراد فليراجع كلامهم. قال: وفي هذا الزمن الذي تعددت فيه الدول، فإن جماعة المسلمين تتمثل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطرا من أبطال المسلمين، فحكومة المملكة العربية السعودية هي جماعة المسلمين في هذا القطر، يعني في قطره الشيخ رحمه الله، يجب أن تطاع في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرم الخروج على إمام المسلمين فيها، وهكذا يقال عن بقية الحكومات الإسلامية. قد مر معنا أنه إذا أتى ولي الأمر ما لا يجوز شرعا فإنه يجب عليك أن تكره فعله، ولا تنزعن يدا من طاعة، لأن نزع اليد من الطاعة توجب الفتنة ويحدث ما لا تحمد عقباها، وإنما تكره ما يأتي. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره فليكره ما يأتي أميره، ولا ينزعن يدا من طاعة. متى تنزع اليد من طاعة؟ إذا أتى بكفر بواحا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت وقد مر معنا. قال: فمن خرج عليه، من خرج على ولي الأمر لمجرد أنه مثلا أتى بأمور معاصي إلى غير ذلك، أيهما أعظم، البدع أم المعاصي كبائر الذنوب؟ البدع أعظم. والإمام أحمد يقول: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، والسلطان في زمنه من أهل البدع، ومن يقول بخلق القرآن عياذا بالله إلى غير ذلك. نعم، بل إنه ليس فقط أنه يرى أنه لا يخرج عليه، بل كان يدعو له، بل إنه يرى أن له بيع عليه. بل لما جاء للإمام أحمد وفك قيده ماذا قال؟ قال: والله لو تركونا بدون قيد لما خرجنا إلا بإذنهم، لما لهم من سمع وطاعة علينا. وقال: إني لأدعو للسلطان وأرى أن ذلك واجبا علي. قد ذكر هذا الخلال في السنة، ذكر الخلال تلميذ الإمام أحمد في السنة كلام الإمام أحمد في زمانه وهو يجلد ويضرب على الدين. الآن بعض الناس لمجرد فقط ولي الأمر أهان العلماء مثلا، أو ضرب العالم، أو سجن العالم، مستعد أن يخرج. هذا دين الخوارج، ما هو دين المسلم، ليس دين أهل السنة. أهل السنة يصبرون، لأن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، والصبر هو الحل. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وتقيم أنت الإسلام والدين وتتمسك به، وتنذر عشيرتك الأقربين، وتسعى في إصلاح الناس، ولا يكون هذا همه هو مقارعة الحاكم والخروج عليه، لأن هذه دعوة بتراء، دعوة قطع تنقطع دونها الرقاب، وتحدث فتنة عظيمة. والفتن يعني لا شك أن الإنسان يسعى في عدم إقامتها، لا يسعى الإنسان في إقامة الفتنة، وإنما يسعى في خمدها ويصبر إذا كان الناس يخالطون ويصبر على أداهم. فكيف ولاة الأمر الذين يحمون حوزة المسلمين ويحمون بيضتهم ويسعون في مصالحهم إلى غير ذلك؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه. قال: فمن خرج عليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما جاء في الحديث. فإن مات فميتة جاهلية، ويلقى الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، وجزاؤه في الدنيا أن يضرب عنقه بالسيف حتى الموت. وهذا مر معنا. قال علي بن المديني الإمام رحمه الله: قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس، وهذا بغض النظر هل هو صالح أم فاسد، بغض النظر هل هو يعني فاسق أم تقين، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يسمع ويطاع للبر والفاجر، يجب أن يسمع ويطاع. وكل أهل السنة جميعا من الأئمة المتقدمين والمتأخرين كلهم في العقائد يذكرون هذا. لماذا؟ لأن الأحاديث جاءت في ذلك، الأحاديث جاءت السمع والطاعة لولاة الأمر، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولو فعل وفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: كيف بك وقد أخرجت من هذا المسجد؟ قال: لا والله لا أشهرن السيف. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه وقال: قال خير لك أن تنقاد حيث قادوك، يعني خير لك من أن تشير السيف، كما قال الحسن البصري، قال لما يعني أخرج لما شهروا السيف أو كذا وكلهم الله إليه، ولو صبروا لغير الله أحوالهم إلى خير. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، يعني شق العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. رواه اللالكائي في كتاب السنة. هذا كلام من؟ كلام الإمام علي بن المديني. هذا أئمة السلف على هذا، لم يخالف ذلك إلا الخوارج والمعتزلة، هم الذين جاءوا ببدعة الخروج على ولاة الأمر. وإلا الأصل الدعاء لولاة الأمر، الأصل مناصحتهم، الأصل مناصحتهم سرا ليست علنا، الأصل أنك إن استطعت أن توصل لهم نصيحتك، إذا ما استطعت فقد أدى ما عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فليسرها له ولا يبديها علانية. وفي الحديث لسامة بن زيد رضي الله عنهما: فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذا، وإلا فقد أدى الذي عليه، وإذا ما استطعت أديت الذي عليك، ما لا يكلف الله نفسا وسعى. ولذلك جعل الله عز وجل مراتب الإنكار على ثلاثة مراتب، ليست مرتبة واحدة. أولا باليد، وهذا لمن كانت له ولاية شرعية، كل من كانت له ولاية شرعية يستطيع باليد. ثم إذا لم يستطع، لماذا جاء فإن لم يستطع؟ هذا عذر من الله عز وجل، فبلسانه. وكذلك اللسان لابد أن يراعى فيه مصالح المفاسد، والذي يقول أنا أتكلم وأنكر بلساني لابد أن ينظر المصالح، لأن كلمة حق عند سلطان جائر، ليس على المنابر، ليس بإغار الصدور. ثم قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن القلب تملكه بإذن الله عز وجل، ولا تستطيع أن تقول: والله أنا ما أملك حتى أبغضه في قلبي، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. قال رحمه الله، انتهى كلامه. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ عمر بن سليم والشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ الذي هو مفتي المملكة قديما، شيخ الشيخ بن باز وكثير من المشايخ، بعد أن ساقوا الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، قال: إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته، ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لأحد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك. بعض الناس يقول لك: ليش ولي الأمر يشتري أسلحة من الدولة الفلانية؟ ليش يبيع البترول لفلان؟ هذا افتيات على ولاة الأمر، لا يجوز شرعا. ولذلك قال: وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك. هذا شيء يعود إلى المصالح المفاسد، أنت خليك في أمرك وفي سياسة بيتك، أنت راعي على رعيتك وهو راعي على رعيته وكل مسؤول عن رعيته، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة. نعم، وهذا الاجتهاد. ولذلك هناك رسالة دائما ننبه عليها، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دائما ينبه عليها وأيضا شرحها، ولعلنا يوم بإذن الله نقرأها، وهي رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين للشوكاني رحمه الله. كلام عجيب وجميل في هذا الكتاب، أن يعني ليس كل من مثلا دخل على السلطان معناه أنه يعني أنه يرضى بكل فعله، وليس معنى ذلك أنه يعني أيضاً إن كان مناصحاً له أو مفتياً له أنه يعني ينظر إليه بأنه راض عن كل فعل وأن كل، لا، قد يكون وجود هذا العالم عند هذا السلطان فيه تخفيف للمنكر، ومعلوم أن تخفيف المنكر أو إزالته. العلماء يقولون الأصل يعني شريعة الإسلام جاءت إما لإيجاد المصلحة وتكثيرها، لإيجاد المصلحة وتكثيرها، أو وإزالة أيضا وإزالة المنكر أو تخفيفه، يعني إن استطعت أن تزيله وإلا خففته، لأنه لا يلزم إزالة المنكر. انتبهوا لهذه المسألة، الذي يلزم الناس إزالة المنكر ويرى أن إنكار المنكر هو إزالته، هذا فعل الخوارج، هذا قول الخوارج. مسألة إزالة المنكر، المنكر قد لا يزال، قد يكون تخفيفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأعرابي يكمل بولة، لأن هذا أخف من الإنكار عليه، من أنهم ينكرون عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه. إذن أحياناً قد يزال المنكر وأحياناً قد يخفف. كيف يخفف؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقوموا خلفه، لأن لو جروا خلفه لتلوث أكثر المسجد ولم يهتدى إلى المكان، ثم شق عليهم طهارة المكان، بخلاف ما أنه لو لما ترك عرفوا أين عين النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه دلو ثم أرشده إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. فإذن يعني إزالة المنكر أو تخفيفه، ليس دائما إزالته. إذن إنكار المنكر قد يزال المنكر وقد يخفف، وهذا مقصد شرعي. فما يقول الناس ها خفف المنكر لكنه ما أزيل، إذن لا فائدة. لا، في فائدة، في فائدة. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أن الكفار الذين ما صدوا عن سبيل الله ليسوا مثل الكفار الذين صدوا عن سبيل الله. إذن هناك أناس أفضل من أناس، ولو كان المنكر أحيانا يبقى لكنه يخف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. فأحيانا قد يوجب عليك الأمر أن يبقى هذا المنكر ولكنه بأخف صوره، فتحمد الله عز وجل أنه بقي لكنه أخف. نعم، وهذا يعرفه كما قال شيخ الإسلام تيمية، ليس العالم من يعرف الخير من الشر فحسب، وإنما العالم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين، لأنه قد يأتيه خيران فلا بد أن يرتكب أحدهما، ما يستطيع أن يأتي به فينظر للأخير، وقد تأتيه مفسدتان فينظر للأشر فيدفعها، ما يأتي للقليل. ثم ختم رحمه الله بقوله قال وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله، هذا شيء هو يحاسب عنه، وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين. مثل إنسان يا إخوة، جار مثلا، لك جار وأنت تعرف أن هذا الجار مثلا ظالم لزوجته لأولاده إلى غيره، ما الذي يجب عليك لهذا الجار؟ يجب عليك أن تنصحه بالتي أحسن، بالتي أقوم. لكن هل تستطيع أنت أن تقوم مقامه وأن تزيل هذا يعني، أو مثلا أن يكون لك الأمر؟ هذا يرفع لولي الأمر، ليس لك أنت، أنت لك أن تناصح. إذن قد يكون الأمر ليس لك من الأمر شيء إلا أن تناصح فقط. رأيت شخص يفعل معصية ناصحته، ما تستطيع أنت أن تعاقب الناس، الذي يعاقب الناس هو ولي الأمر، أنت لك أن تنصح وتقول له كما قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، فالمسيطر عليهم هو الله عز وجل، ومن ولاه الله عز وجل ولي الأمر، ولذلك أنت ترفع لولي الأمر. ولي الأمر ما فعل شيء هو الذي يحاسب أمام الله، ليس أنت، أنت أديت ما عليك، أنت أديت ما عليك، الدين النصيحة. نعم، لكن بعض الناس لا، ما يقف عند هذا، يريد أن يفعل شيء ليس له فيقع في المحذور الشرعي، ولذلك الرجل قال والله لا يغفر الله لك غيره، فأحبط الله عمله لأنه تدخل فيما لا يعنيه. ليس معنى ذلك غيرتك، لا تظن أن غيرتك تشفع لك، بعض الناس يظن أن غيرته تشفع له فيفعل كل شيء محرم لأجل الغيرة، لا، هذا ما يجوز لك. ها أنت لك خط لا تتعداه في النصح، لا تقنط الناس من رحمة الله، قبل النصيحة الحمد لله، ما قبل الله يهديك ويصلحك وامشي، هذا الذي أنت عليك. لا يجوز لك أن تقول له كلمة بعد ذلك يعني فيما ليس لك يعني حق فيه. نعم، وارجعوا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال يعني لما قال والله لا يغفر الله، قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. هذا الذي عنده غيرة وعنده حماس وعنده، ويظن أنه تقول له يا أخي ليش تفعل هذا، يقول لك يا أخي غيرة حماس، لا هذا ما ينفعك. لابد الحماس يا إخوان يكون منضبط بالشرع، الغيرة لابد أن الله عز وجل أغير منا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال والله إني أغير من سعد، أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير منه والله أغير منه. هذا هو، انظروا إلى رحمة الله بعباده وهم يعصونه، وهم يعني وهو يرزقهم، وهو يقول يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإحنا فقط أن يعصيك في أمر لعله ما يقبل نصيحتك، أو يقول لك روح روح لا تكلمني أنت يا مطوع أنت يا، وإذا بك أن تشحن قلبك ويمكن تدعو عليه. وانظروا إلى نوح عليه السلام وهو يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا. وهنا يا أخوة لطيفة مهمة جدا، متى دعا عليهم نوح؟ نوح عليه السلام متى دعا عليهم؟ لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ لأن الله قال له إنه لن يؤمن لك إلا من قد آمن. هنالك دعا، وهذه لطيفة مهمة. ليس أنه دعا، هو دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا 950 سنة وهو يدعوهم وما آمن معه إلا قليل. لما أخبره الله عز وجل إنه لا يؤمن لك إلا من قد آمن، دع عليهم، دع عليهم بعد ذلك. نعم، وهنا يعني كما يقال هذا أمر مهم، ما تأتي إلى مجرد أنك تنظر إلى الأمر أن نوح عليه السلام دعا على قومه، دعا على قومه بعد أن أخبره الله عز وجل، وقد أعذرهم وقد أنذرهم، وماذا فعلوا معه؟ يضحكون عليه ويشون ثيابهم ويضحكون واستهزئون إلى غير ذلك، وهو يدعوهم. قال ويجب عليه النصح لرعيته والشفقة عليهم والرفق بهم والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم من حماية حوزة الإسلام والذب عنها وإقامة العدل بينهم والأمر بالمعروف عن المنكر وأداء الحقوق اللازمة إلى مستحقها. فإن قصر ولي الأمر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، كما ثبت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة. إذا كان الوفاء للكافر يجب عليك أن توفي له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه لما قالوا لقريش لا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليهم العهد والميثاق، قالوا أوفوا لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ووالده ما شهد بدر لأجل الوفاء مع الكفار، لأنهم قالوا للكفار لن نقاتل مع محمد خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا المدينة لا تقاتلوا معي، أوفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الوفاء وفاء لا غدر. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا يعود لي يعني أيضا مسألة الكفر، لابد من انتفاء الموانع، لابد من استجاب أيضا الشروط، هذه أمور التكفير أمور خطيرة جدا. إذا كان يا إخوة النجاشي، وبه أختم، النجاشي من الذي أعلم الصحابة بأنه مسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الله عز وجل أخبر نبيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ذلك، الله عز وجل أخبر نبيه بأن نجاشي هذا مسلم، الذين عنده ما عرفوا أنه مسلم. قالوا إذن من موانع التكفير العجز، قد يعجز الإنسان من أن يقيم الدين ولكن لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. لو لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا قالوا أن النجاشي مات كافرا، صح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمهم هذا، بيّن العلماء أن إذن من موانع التكفير العجز، فمن موانع التكفير الجهل، كذلك العجز، كذلك الخطأ. قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال العلماء أيضا من شدة الغضب قد يقول كلمة ما يريدها فلا يكفر بها، لأنه إذا كان أخطأ من شدة الفرح قد يخطئ من شدة الغضب. فإذا أيضا الخطأ من موانع التكفير، من موانع التكفير أيضا، هذه الإكراه أيضا من موانع التكفير. إذا كان عمار بن ياسر لما مسكوه وما تركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي قال يا رسول الله والله ما تركوني حتى سببتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد في قلبك شيء؟ قال لا يا رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن عادوا فعد، يعني إذا عادوا لأنهم يريدون ضربك أو إيقاع العقوبة عليك أو إكراه عليك فعد إلى هذا الفعل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويجيك أحد مجرد أن يشوف عمل كفري من شخص مجرد أن يكفر يكفر، لا، قد يكون الفعل كفر لكن فاعله ليس كافرا. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وهذا لا يعلمه إلا العالمون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياكم، بارك الله فيكم.